حد زي سيرو علي من كل الشرق تأليف عبد الله بن يوسف البدايه حفظه الله. قال اقسامه للواجب اقسام باعتبارات متعدده، هي اولا باعتبار وقت ادائه قسمان، الاول واجب مطلق او موسع وهو ما طلب الشارع فعله من غير تقييد لأدائه. طلب الشارع فعله هو ما طلب الشارع فعله من غير تقييد لأدائه بزمن معين. لأدائه بزمن معين. لأدائه بزمن معين. مثل قضاء ما أفطره الإنسان، قضاء ما أفطره الإنسان بعذر من رمضان، فإن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، فهي فسحة بعد رمضان في أي شيء في أي وقت شاء من عامه. لا يلزمه التعجيل ولا يأثم بالتأخير، وإن كانت المسارعة أبرأ للذمة خشية أي حال بينه وبين القضاء، وكانت الصلوات الخمس فيما بين الوقتين. قال ثانيا واجب مقيد أو مضيق، وهو ما طلب الشارع فعله مقيدا بزمن معين، مثل صوم رمضان لمن شهد الشهر ولا عذر له بتأخير الصوم، كما قال الله كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا لا تبرأ الذمة إلا بأدائه في وقته المحدد. بأدائه في وقته المحدد. جزاك الله خير. طيب قال بسم الله صلى الله عليه وسلم أقسام الواجب، فإحنا يعني في قاعدة ثابتة أود أن تنتبهوا منها، ألا وهي أن الشيء قد يتحد بالذات ولكنه يختلف بالاعتبار. أن الشيء قد يتحد بالذات ولكنه يختلف بماذا؟ بالاعتبار. انظروا إلى هذا الجهاز كده. هذا الجهاز هو جهاز واحد، ليس اثنين ولا ثلاثة، صح؟ طيب. لكنك لو نظرت إليه من هذه الناحية وجدته أسمر كما ترون الآن. لو نظرت إليه من هذه الناحية وجدته أبيض. واضح؟ يبقى هو النهارده هو ذات الجهاز أهو. بس باعتبار هذه الناحية كان شذا سمراء، باعتبار هذه الناحية كان أبيض، يبقى هو اختلف ولا هو هو؟ هو هو هو ده نفس الكلام اللي نعمله. فالواجب هو نفس الواجب، واجب واحد، بس احنا بنبص له مرة باعتبار ظهره ومرة باعتبار بطنه ومرة باعتبار كذا، مش أكثر يعني، عشان الأخ ما يشكلش عليه الكلام هذا. إنما احنا بنبص مرة للواجب باعتبار الوقت، مرة باعتبار التحديد، مرة باعتبار التخيير وعدم التخيير، تعيين وعدم التعيين، إنما هو الذات الإيه؟ الواجب. طيب، فقال هي القاعدة عشان تعتمدوا عليها أن الشيء يتحد بالذات ويختلف بالاعتبار، قد يتحد بالذات وقد يختلف بالاعتبار يعني. تمام؟ نعم. فقال باعتبار وقت أداء، إحنا النهارده هنتكلم باعتبار ماذا؟ وقت الأداء. وقت الأذان، فإما أن يكون مطلق أو مقيد. طيب، أي مسألة المطلق؟ عاوزين ركزوا معايا في هذا الكلام. مسألة المطلق النهاردة مثلاً أنا بقول لك فعدة من أيام أخرى. النهاردة راجل النهاردة في رمضان أخذ أيام. تمام؟ فامرأة حائض عليها ثلاث أربع أيام. تصومهم إمتى؟ اللي هو القضاء يعني. إمتى بالضبط بعد رمضان؟ مش محدد. مفتوح. مفتوح هذا. هذا موسع. واضح هذا؟ يبقى ده النوع الاول اللي هو الايه؟ المطلق او الموسع. ليه؟ لانه قال فعده في ايام من ايام اخر وما قالش فينا مكان بالظبط. واضح هذا؟ طيب بالنسبه للمقيد بقى اللي هو مقيد. قال لك مثلا انت تقضي في كذا، ده اسمه اللي هو بقى زي فعل ايه؟ رمضان. زي صوم رمضان. لمن شهده لمن لا عذر له. واضح هذا؟ يعني راجل النهارده راجل اهو دخل عليك رمضان، ها تصوم النذر اللي عليك ولا تصوم الايام اللي فاتت؟ صوم رمضان نفسه. ما فرضا لو انه واحد يعني عمل كلام هو هفت في دماغه كده، فالتقى مثلا عليه نذر مثلا يومين ثلاثه كده، قال لك انا هصوم ايه في اول رمضان وبعدين بكمل بقى وبكمل بعد رمضان. ما تقولون في هذا؟ هو عليه ثلاث ايام مثلا نذر ان هو مثلا يفعل شيء وما عملوش، فقال لك خلاص انا هصوم ثلاث ايام. أو نظر على نفسه إنه يصوم ست أيام، فيقوم حظوكم في أول رمضان، قال له خلاص أنا هبدأ بالنذر الأول بعدين أبقى أصوم رمضان، وأتم الثلاث أيام بتوع رمضان بعد إيه؟ بعد رمضان ما ينتهي في شوال يعني. هذا لا يجوز. لا يجوز. فهو تلك الحال لا يجوز، لأن اسم رمضان ده ركزوا معي اسمه معيار. معيار يعني إيه؟ زي كوبايه كده. وبعدين ما تاخذش ميه زياده عن حدها. كذلك رمضان لا يقبل زياده عن صومه، ما يقبلش نذر ولا كذا ولا اي شيء اخر، هو رمضان بس. فمن نوى غير رمضان في ايام رمضان، قال بعض اهل العلم لا يصح منه الا رمضان، وقال البعض الاخر يبطل الاثنين، ده يبطل ده يبطل الاثنين. واضح؟ لان هذا اسمه ايه؟ معيار ظرف. اهو انا طبعا ده الشهر، دي قسم الشهر، انت بتحط الصيام فين؟ هنا. الصيام بيملى الشهر خلص، ما عادش ينفع تحط مياه ثانيه، هتحطها هتقع من هنا ومن هنا. واضح؟ ده اسمه ايه؟ اوكي. هذا التقسيم الذي سمعتموه الان هذا تقسيم الجمهور. الجمهور عمل كده. بالنسبه للوقت بس ولا لا؟ احنا كنا في الوقت بس. ده تقسيم الجمهور. الاحناف بقى عملوا تقسيم احسن من تقسيم الجمهور. عايزك تنتبه منه. عملوا تقسيم احسن من تقسيم الجمهور. طيب الجمهور النهارده لما نرجع نعيد كلام الجمهور تاني نقول قالوا ايه؟ يا مطلق مقيد. يا مقيد. صح؟ لو جبنا مثال المطلق فعدة من ايام اخرى، عشان هي الايام ايه؟ مفتوحه له. طيب المقيد يصوم. طيب مثلا صلاه الظهر، الظهر انت بتصلي الظهر الساعه كام؟ قول 12 مثلا، بيبقى عندك من 12 لغايه 2 ونص او 3 الا كسر عشان يخش وقت العصر. يعني انا عاوز اعرف الوقت ده اهو الساعتين ولا ساعتين وكسر دول ممكن تصلي فيهم كم ظهر؟ كتير، وتصلي مثلا 20 ظهر. صح؟ طيب انا عاوز اعرف بقى هنسمي بقى الوقت ده ايه؟ هنسميه مطلق ولا مقيد؟ لو سميته مطلق مش هينفع، انت مش بمزاجك تصلي الظهر في اي حته، ما ينفعش تصليه بعد العصر، انما لازم تصليه فين؟ لو سميناه مقيد مش نافع بقى. ليه؟ في الظهر خلاص مش هيصلي يعني. ليه؟ لان هو يسع غيره من جنس، يعني ممكن تصلي ظهر وسنه ونوافل وكثير من هذا، كما نقضي مثلا قيام الليل ما بين الصبح والظهر كما حث على هذا النبي عليه الصلاه والسلام، لانه يسع غيره من جنس، يبقى ماذا نفعل فيه؟ فده اللي اضطر الاحناف انهم يقسموا تقسيم اخر. ايه هو التقسيم الاخر؟ قالوا الواجب نوعان، مطلق ومؤقت. مطلق ومؤقت. وقسموا المؤقت الى نوعين، موسع ومضيق. وده قد يبقى عندنا النهارده مطلق ومؤقت. المطلق اللي هو ايه بقى؟ المفتوح خالص فعدته من ايام اخرى زي ما احنا ماشيين. طيب تعالى المؤقت بقى، هتسمي المؤقت ده هتفتحه بقى كده، تفتح منه سهمين كده، اما ان يكون مضيق او موسع. فالموسع زي صلاة الظهر، والمضيق النساء اللي هو بتاع شادي ممكن شاء الله. احسنت احسنت، هو ده العكس. ليه؟ عكس ليه؟ المضيق اللي هو بتاع شادي ممكن شاء الله. ما انا بقول هو ده برضه. صحيح. واضح هذا؟ نقول بان تقسيم الاحناف اولى. هل فهمتم ولا ولا اكتبها لكم؟ تمام. مش واصله؟ ماشي. لو كنا مثلا تقسيم الجمهور، فالجمهور الان بيقول ماذا؟ مطلق ومقيد. ده مطلق ومقيد، صح؟ اللي هو المطلق اللي هنا اللي هو فعدته من ايام اخرى، والمقيد اللي هو رمضان، عشان رمضان ظرف لهذا، صح كده؟ طيب احنا قلنا لا مش عاوزين الكلام ده، لان الكلام ده هيوقعنا هنا في اشكال. ايه هو؟ صلاه الظهر. ده المحمول بتاعنا. صلاه الظهر، صلاه الظهر ده انت ما انتش عارف تدخله في المطلق لانه مش مطلق خالص، وانا عارف تدخله في المقيد لانه هو مش معيار. يسع غيره. فيسع غيره من جنس. يبقى لازم تجيب بقى لمين؟ تقسيم الاحناف. عملوا الاحناف؟ عملوا تقسيمه جميله قوي. قال لك يبقى عندنا مطلق ومؤقت. والمؤقت ده عملوا نوعين، موسع ومضيق. راح مين بقى المطلق ده؟ اللي هو فعدة. عدة. وعامل الموسع اللي هو بتاع صلاة الظهر اللي احنا كملنا فيه هذا. والمضيق ده اللي هو المعيار اللي هو فمن شهد منكم الشهر. وبس تتم القسم. واضح الكلام هذا؟ الله أعلم. نعم. هيا. يقول المؤلف والثاني باعتبار تقديره وحده قسمان. فالأول واجب مقدر محدد وهو ما عين الشارع له حتى محدودا فيلزم الوقوف عنده مثل أن صلة الزكاة ومقدار الواجب فيها. وحكم هذا النوع أنه يلزم المكلف ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه وتصح مطالبته به. ثانيا واجب غير محدد وهو ما لم يضع الشارع له حدا مثل مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الناس. فإنه ليس لهذه الواجبات تقديرات شرعية وإنما يعود تقديرها إلى الظرف وإدراك المكلف أو إلى العرف أو قضاء القاضي كما في المسألة الأولى. نعم. وهذا الاعتبار الثاني اعتبار تقديره وحد. تقديره وحد. وحد. يعني تقديري وحد. الله عز وجل الآن يطلب مننا أي؟ يريد مننا عبادات. هذه العبادات إما أن تكون محددة أو غير محددة. يعني محددة؟ يعني زي ما قال لك هنا مثلا في المثل اللي هو أنصبة الزكاة. أنت مثلا الزكاة النهاردة قال الله عز وجل آتوا الزكاة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام محددة هذا. إنه مثلا في الألف كم؟ ما قال العلماء 2.5%. جميل وهكذا. فالشاهد من هذا ان عاوزين نقول ان هذا شيء محدد لا تبرأ الذمه الا باداء حده مش اداء حده. يعني مثلا النهارده لو انت مثلا عليك في 1025 مثلا ما هو كده 25 فواحد راح مطلع في 1020 يصح؟ ما زال مطالب ولم تسقط المطالبة عنه ولم تبرأ ذمته بعد. مثلا زياد عليه زاد ماشي يبقى ده عشان هو مطلوب بإيه؟ بحده. لو قلنا مثلا مسألة مثلا اللي هي فجدوهم 80 جلد وراح جلده 70 لا يصح. لأن الله عز وجل ما أراد منك الحد فقط إنما أراد منك مقدار الحد. وإلا فما الحكمة من كون ربك يقول لك فجدوهم 80 جلدة لما أنت تجدوه 70 وربنا عز وجل يريد أن يجلد 80. كلمة العوز هذه لا تجوز على الله يعني. هذا ربنا عاوز ربنا لا يعوز إنما يريد عز وجل كما ورد في القرآن. فالشاهد من هذا اللي احنا المحدد لابد من الإتيان بحده كما هو. واضح هذا؟ طيب غير المحدد بقى زي الأمور اللي هي اللي بتتغير باختلاف الظروف والأحوال والناس والأعراف. زي مثلا النفق على الزوج. يعني هفترض جدا أنت تزوجتم يعني أنا هذا شيء مستحيل. يعني نفترض فواحد فيكم دخله 2000 واحد دخله 1003 واحد دخله 4 واحد 5 واحد كذا. أنا بس النفقات منكم على زوجاتكم هل متحدة؟ لا. واحد بدنا في الأسبوع 5 جنيه واحد بدنا في الأسبوع 20 جنيه واحد بدنا في الأسبوع 100 جنيه ومختلف المسألة. طيب أنت الآن جيت ربنا يعني ما أكرمك وعاوز تطلقك فراح تشكلك في المحكمة وبعت قضية وقصة وبتاع عاوزين يلزموك بحد تدفع لمرأتك كل شهر لو هي عندها أولاد أو كذا أو نفقة لها أو كذا أو كانت معتدة من طلاق باقي يعني بينها صعوبة يعني لها رجعة ثانية. فبتلك الحال محتاجة منك فلوس تصرف. طيب ندي لها كام؟ على حسب حالة المبيعات. الله أكبر. هو ده يبقى احنا عاوزين ندي لها على حسب حالة محمد أو أحمد أو سيد مش كل واحد. مش نقول مثلا ندي لها 1000 جنيه في الشهر. أنا جايز أنا كل رد كله 1000 جنيه أصلا. وهذا في قول الله عز وجل ينفق ذو ساعة من ساعته كل إنسان على ساعة. وده اسمه واجب غير محدد. إزاي يا عم الشيخ يبقى واجب وغير محدد؟ ازاي يعني واجب وغير محدد؟ واجب في ذاته ولكن غير محدد في قدره. مفيش تعارض بين هذا وهذا، وبرضه مفيش تعارض بين وجوب والتوسعة. بتقول لي واجب موسع، يعني ايه واجب موسع يعني؟ فعدة من ايام الاخرى، ما هي واجب موسع ازاي؟ ازاي يجتمع الوجوب مع التوسيع؟ يجتمع طبعا، لان الوجوب في ذات الشيء والتوسعة في ايقاع الشيء. واضح هذا؟ طيب بالنسبة لمقدار النفقة من الزوج على زوجته، عشان يدفع الزوج لابد من تدخل القاضي أو من يحل محله. ليه بقى؟ عشان يحدد، ما هو ما فيش تحديد، يبقى لازم أحد يتدخل يحدد. طيب الواجب اللي هو المحدد مش محتاج القاضي، تلزم به بدون إيه؟ واضح. ما دلوقتي شيخ برضه القاضي ممكن يحدد قدر معين مثلا من المال او مبلغ معين من المال، وقد يكون خارج عن طاقه الزوج مثلا كده. الاصل في القاضي ان يكون منصفا، اذا لم يكن منصفا نراعي الانصاف. ما هو يعني، يعني في ايامنا هذه مثلا قل الانصاف، يعني مثلا الاحيان المراه مثلا عندها ثلاث اولاد وضرب لكل ولد 300 جنيه مثلا، يعني كل واحد له 300 في 3 900 جنيه، 900 جنيه النهارده ما يجيبوش لهم شيبسي وبتاع عزيزي. صحيح، افتكر الحال هنا الزوج هنا بتحديد القاضي اصبح محددا، لا طبعا، انما يلزم بما ينفق عليه مثل نفقاته، مثل نفقاته، فينفق على مثلا الولد مثلا كان يكفي 1000 يبقى 1000 يبقى عليه 3000 كل شهر، يدفع 6000 كل شهر وهكذا. واضح؟ انما احنا القدر في هذا ان ندفع ما يكفي المؤنة، فاذا لم يكفي حكم القاضي فلا عبره به، ما مشتغلش على ورق زي ما بيقولوا. لا هذا كلام خطا غير صحيح. نعم نعم، فهذه تختلف على حسب الاعراف، وهذه المساله تتعلق بهذا. نعم واضح هذا يا اخوان؟ نعم. وشهر رمضان يا شيخ برضه من رمضان؟ لا مش محدد، شهر رمضان اسمه عشان ما تدخلش الانواع في بعضها، شهر رمضان اسمه معيار، معيار يعني هو بهذا. بس الصيام في رمضان محدد. ايه؟ الصيام في رمضان وقت محدد اللي هو ال 30. ايوه انا بقول لك اهو بقى، لا ما انت بتقولش رمضان باطلاق كده. انت النهارده يعني هو، يعني هو رمضان ده ممكن ندخله تحت كذا نوع. رمضان ك ك ك ك كنوع تنزله في شهر معين ده اسمه ايه؟ مضيق. رمضان ك 30 يوم ده اسمه محدد. يبقى احنا بنقول برضه نفس الكلام، هو الواجب باعتبارات بتقعد تلف حواليه كده. حدد الركعات مثلا بس ده محدد صح؟ نعم نعم نعم. والثالث باعتبار تعيينه بذاته او عدم تعيينه قسمان، فالاول واجب معين وهو ما تحتم على المكلف ان يوقعه بعينه من غير ان يدخل له فيه اختيار اخر. مثل صيام شهر رمضان، فإن المكلف ليس مخيرا بين الصيام والفطر، بل تعين عليه الصيام وليس ثمت بديل عنه، وليس ثمت بديل عنه ما كانت له قدرة عليه. والثاني واجب غير معين، وهو ما تحتم على المكلف أن يوقعه، لكن باختيار موسع بين أصناف من الأفعال يتحقق الواجب بفعل أحدها. مثل كفارة اليمين، فإنها واجبة لكنها تتحقق بواحد من ثلاثة أشياء: طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. أي ذلك فعلت أسقط عنك الوجوب. أسقط عنك الوجوب، فهو غير معين. فهو غير معين في أحدها. نعم. إذا هذا باعتبار آخر، باعتبار التعين وعدم التعين. عدم التعين وعدم، وهي المسألة مفادها على ماذا؟ لأن النهاردة بطلب منك شيء محدد، يعني شيء عشان يكون في إدخال في العبارات، شيء معين، يعني أقول لك مثلا صوم رمضان، يبقى أنا طلبت منك صيام رمضان في حسب، ده اسمه إيه؟ معين. يعني عينت لك ماذا أريد؟ هات لي كوباة دي، ما تجيبليش دي، مع إنها هي كوباة زيها، بس أنا طلبت هذه بإيه؟ بأوصافها وبعينها. طيب الواجب غير المعين بقى اللي هو ما يتحتم عن المكلف ان يوقعه، ولكن باختيار موسع بين اصناف. او كفاره اليمين مثلا، كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى أو أو أو. أنا عاوز أعرف بقى يا شيخ إيه الواجب عليا في دول بقى؟ واضح الكلام؟ إيه الواجب عليا في دول بالظبط؟ أنت أيوة. واجب عليك واحد منهم. وأنت مخير بين اختيار من؟ أيوة. أحد هذا. يعني مخير باختيار أحد أحدهما يعني، ولكن سد حضرتك في حديث الأخير شيخ يعني الترتيب يبدأ في الترتيب يعني الأول أن يطعم 10 مساكين أو لا إحنا بنتكلم بعدين تحرير رقبة وبعدين السادس لأما لما يستطع يعني لا هي بتختلف من حال لحال. احنا بنتكلم النهارده طبعا ده في لها بالنسبه للظهار حكم وده حكم ان حسب الايه. فالنهارده تحرير رقبه او او او هنا للتخيير، فهو مخير بين الثلاثه يختار اي شيء اي شيء ان شاء منه، ولكن لا ينزل الى الصيام الا بعد ان يعجز عن واحد من الثلاثه. واضح هذا؟ لذلك ان الخطا اللي انا قلت لك فيه مش في تخيير كده يا شيخ، الخطا اللي انا اللي هو ممكن يكون وصل ان النهارده لما يجي هو ينزل للصيام يوم المفتي يقول له روح صوم 3 ايام وقعد يكفر على اليمين يقول له روح صوم 3 ايام، هذا خطا غير صحيح. ده انا كنت بسال عنه صح؟ لا يصح، لا يصح. ليه؟ لانه بيقول له ايه؟ صوم 3 ايام. اقول ربنا ذكره الاول ده مش عندك مش موجود فيكم، انا عندك ولا ايه؟ كفرات وطعام 10 مساكين او او او كل ده موجود تخيير، هو مخير بين هذا فان استطاع هذا فنعم وهذا فنعم هذا فنعم، سقط عنه الجميع اذا عجز عنه ثم ينزل بعد ذلك من الصيام. انما نزوله انت بقى كمفتي تروح نزول الصيام على طول هذا يشوز. يعني انا كمفتي اوضح له اقول له في كذا وكذا وكذا ثلاث اشياء اهو تخير منه وهكذا. والمعين شيخ بخلاف مين بقى؟ هو اذا كان لحظه بخلاف كفاره الظهار مثلا او كفرت اللي هو بتاع الظهار ماشي مثلا ظاهر، فمن لم يجد فكذا، فمن لم يجد فكذا مرتب هذا الفرق يعني. يقول لك فمن لم يجد يعني انت ما انتش قادر تقوم تنزل لتحتها، وما ينفعش انا كمفتي اروح من الزاك اللي تحت على طول، لا انما تمشي بالترتيب هذا. يبقى في فرق بين التخيير وبين الترتيب. اللي هي معناها شيخنا ما كانت له قدره عليه اللي هي فوق في المعين. لا لا لا مش هذا، ما شيخ بتاع الصيام بتاع كفارات اليمين يعني لازم يطعم 10 مساكين وبعدين بعد كده ينزل الصيام، لو ما فيش لو مش قادر يعني يطعم 10 مساكين. لا مش كده يا شيخ صالح يا شيخ ياسين، مخير يعني بين اي حاجه. لا لا لا احنا هو ربي عز وجل بيقول ماذا في القران؟ اطعموا او كسوتهم او تحرير رقبه. انت ملاحظ ان بين كل دي ودي ايه؟ او ثم قال فمن لم يجد فصيام. التخير بين الثلاثة بس مش ثلاث أيام. يبقى ودهم ده اسمه إيه؟ تخير. يعمل دي يعمل دي يعمل دي هو حر. إنما ما يسقطش هنا إلا ما يعجز عن واحدة من دول. واضح؟ بخلاف بقى اللي هي كفالة الظهار. لا ما يعجز عن واحدة إلا ما يعجز عن الثلاثة. يعجز عن عن عن واحدة من الثلاثة دول؟ ما يقدرش يعمل واحدة من الثلاثة دول. ما هو اللي عليه واجب واحدة بس مش كله. هو أما ألف ما لم يجد قصد فمن لم يجد الثلاثة ولا ألف ما لم يجد ولا قصد فمن لم يجد وجوب الثلاثة عليه بس تطبيق واحدة منهم بس اللي عليه. واضح الكلام هذا؟ أي فإذا خلاص يبقى عليه الصيام وهكذا. هو لو شيخ هو دلوقتي مثلا ممكن عنده قدرة إن هو يكسى 10 تمام، بس ما عندوش قدرة إن هو يطعم 10 اللي هو قادر عليه يعمله. بس ما هو يبقى ما يعجز عن الثلاثة ينزل لفم ماجي طبعا. بس لا انت ما انتش هنا في ايه في اشكال، يعجز عن الثلاثة واللي عليه واجب من الثلاثة واحد بس منها واحدة، يعني مش يعجز عن الثلاثة مع بعض ويعجز عن واحدة من الثلاثة بس، هو اصلا لازم يعجز عن كله عن الثلاثة عشان يعجز عن واحدة. صح صح نتكلم عن ما قدرش يطعم ولا ايه المؤدى واحد يعني ما قدرش يعمل ده ولا ده ولا ده يروح نازل ده. تمام تمام اذا كان ميسر للحياة. انما اذا عجز عن الاطعام يكسب. تمام أجل أن يحرر. تمام. إذا كان ميسر الحال ويستطيع أن يفعل واحدة من الثلاثة ولكن نزل إلى الصيام. ما ينفعش. لا يجوز. تمام. لا يجوز. الله أعلم. تمام. بخلاف قوله عز وجل والذين ظهروا من الصيام ثم عدوا المقال وتحيوا رقم. فمن لم يجد صيام شهر متتابعين. فمن لم يجد طعام 60 مسكين. ها؟ فمن لم يجد. يبقى إيه الفرق بقى فمن لم يجد وبين او يعني ما تقدرش تنتقل للثانيه وتخلص دي الاول. اجازت عن دي تنزل لدي، اجازت عن دي تنزل لدي. هذا الفرق بين الترتيب وبين التخريج. واضح؟ نعم. الله اعلم. انت ممكن تيجي تقول لي بقى ايش؟ سؤال. تقول لي وكيف يجتمع الواجب مع غير التعيين يا عم الشيخ؟ انت بتقول النهارده ثلاثه هم قدامكم صح؟ دي او دي اعمل دي او دي او دي. ازاي بتقول لي واجب؟ بتقول لي اعمل دي او دي او دي. بعدين انا اكدتك عليه لسه اهو. هم الثلاثه واجب. بس اللي يسكت عنك بفعل واحد بس. فلا تعارض بين الايجاب وبين التخيير. حسن. واضح هذا؟ يعني ما الواجب فيهم؟ ام اجب فيهم واحد بعينه، واحد لا بعينه. واحد اللي هو اتصلت عليه منهم. الرابع باعتبار المطالب به قسمان. الاول واجب عيني او فرض عيني. وهو ما توجه فيه الطلب اللازم الى كل مكلف. فلا يثبت قيام البعض به المؤاخذة عن الباقين. نسب الصلوات الخمس وحج البيت وصلة الارحام. والثاني واجب كفائي او فرض كفاية. وهو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين بحيث لو قام به بعضهم برأت ذمة سائرهم. مثل الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحصيل الأسباب لحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل، كالتفرغ للعلوم المخصصة في الشريعة والحياة وإدارة شؤون الحكم والقضاء والسياسة. واجتماع الناس على التفريط بهذا الواجب اجتماع على الإثم، ولا تبرأ به ذمتهم حتى يوجد فيهم من يحققه الكفاية لسائر المسلمين بتحصيل ذلك الواجب. طيب ده بالنسبة باعتبار المطالب به، اللي هو الواجب العيني والواجب الكفاية. ايه هو العيني؟ ايه الضابط اللي انت تضبط به هذه المسألة؟ الضابط في هذا ان الواجب العيني ينظر فيه الى الفاعل، الى عين كل مكلف. معايا؟ مطلوب من هاني ان يصلي، مطلوب من ياسين يصلي، من محمود يصلي، من احمد يصلي، كل واحد يصلي بعيد. لذلك ما ينفعش اقول له يا ابو روح صلي عنه العشاء النهارده. اقول لك يا ابني انا تعبان وبتاع صلي عنه العشاء النهارده. ليش يا سامي؟ لان هو المطالب كل واحد يصلي بنفسه. زيك الصلاة لا تقبل النيابة، ما فيش حد ينوب عن حد فيها. أنا هذا واجب عيني. عيني عليه هو. ذكر أنا حج البيت. واجب عيني. شو ممكن حد يحج عن حد؟ أنا لسه اليوم. واضح هذا؟ يبقى النهارده ده بينظر فيه إلى الفاعل. لابد أن يفعل كل إنسان، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يكون بإيه؟ بالفعل. الله أعلم. مثل الصلوات الخمس وحج البيت وصلة الأرحام. طيب جميل. بالنسبة لحج البيت هذا واجب عيني. عيني يعني بينظر فيه للايه؟ للفاعل. تمام؟ طيب ولكن لو حج الإنسان عن نفسه، حج الإنسان عن نفسه وعجز الآخر فيجوز أن يحج عنه، ولكن بالنص. بالنص يعني إيه؟ يعني بنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إيه هو النص؟ النص الوارد بهذا. الرجل كان بيطوف يقول لبيك عن شبرومة، لبيك عن شبرومة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لبيك عن شبرومة، حججت لنفسي؟ قال أنا. قال لا، قال في حجة عن نفسك ثم لبي عن شبرومة. فالنص وارد بهذا. يبقى احنا الأصل في هذا إن الواجب العيني على كل إيه؟ مكلف. لما تحب مثلا تخرج عن هذا يبقى محتاج إيه؟ نص يخرج. وهكذا. مثلا لما نقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذا صالح يدعو له إلى آخر هذا. لا يجوز لك أن تقحم في غيرها ما ليس منه. فيها يعني ما ليس منه. خلاص. النبي أحسن قال ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم انتفع به، هم الثلاث دول اللي إحنا عاوزينهم. بس في دليل ثاني غير في حوالي 8 أصناف أو 9 أصناف. بقول بقى ده بجمع الأدلة يعني. تمام. أنا بكلمك بده الدوت. أنت بقى بتجمع ده وبتجمع ده وبتجمع ده وبتجمع ده، يبقى هو ده اللي يصل للميت. بس غير كده ما ينفعش تزود. لأن إحنا الوصول والنيابة ده شرع. فلا شرع إلا بشرع، يعني ما تشرعش حاجة إلا بشرع من الله ومن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ نعم. طيب ده بالنسبة للواجب الكفائي أو العين ينظر فيه إلى من؟ إلى العين أو إلى الفاعل. لحظة. بعد هذا الواجب الكفائي. وهذا ينظر فيه إلى الفعل. من ظرفية إلى الفعل. يعني يوم ظرفية إلى الفعل يعني مثلا عندها صلاة الجنازة صلى عليها أربعة خلاص خلاص عشان يشيلوه ما هيش رزق. لا في الصلاة مش في الحمد. صلى على سنان خلاص صلى سنين صلى أو صلى سنين أو صلى واحد. لكن احنا بنتكلم النهارده في مسائل ان هم بيحملوا أربعة يعني. فالشاهد من هذا ان ان ان صلى أربعة وصلى خمسة مثلا خلاص سقط الإثم عن باقي البلد. يعني انت قادر انت تروح تصلي الجنازة وما رحتش لا شيء عليك بس فاتك الثواب ضيعت القرابين مقارنة مع عمر. واضح هذا؟ طيب ليه بقى؟ لأن هذا ينظر فيه إلى الفعل. أهم حاجة حد يصلي الجنازة. مين هو؟ مش مشكلة. أهم شيء الفعل إيه؟ طيب هنا بقى كلام جميل أوي. أنت راجل لساتك هنا تطلب علم. وركزوا في هذا العمل. أجيب مثلا مثال يعني أنت أخي من الإخوة أنا مثلا بقى اطلب علم الان سنه واثنين وثلاثه وبتاع والحمد لله ربنا من عليا وبدات افهم العلم وعاد عندي مش عارف ايه وكلام زي كده. فجيت في يوم كده لقيت نفسي تعبان وزهقان من العلم. قلت انا ايه اللي دخلني في القصه دي؟ انا مش زعل العمل ده هروح اشتغل في اي شركه ولا بتاع واشوف مصالحي وازاي زي الناس وبتاع واتفضل الليله دي. هل يجوز هذا؟ على حسب أصبح الواجب. لو في حد تاني يبقى ده هيقودنا إلى سؤال هل يتعين الواجب الكفائي على شخص بعين؟ يعني ممكن الواجب الكفائي ينزل على واحد؟ إذا توفرت فيه الشروط والضوابط. ترجب دخلت في العلم النهاردة برعت فيه ومش أطباء ومش عارف يعني زي علم الطب عندك وليها كله بقى محل زياد فيها أطباء زي الروس مثلا ولكن ولكن يعني ايه مفيش حد بارئ فانت دخلت وبرعت فاصبح ده فرض عين عليك ان تسد هذا الباب عن هذه البلد كجراحه او كذا او كذا. طب انت راجل تصدقت النهارده للعلم علم الشرع واصبح يسمع لك وعندك لك فهم في هذا وتعلم هذا وتعلم هذا مفيش حاجه اسمها بقى مش دعوه بالعمل ده واسيبه واشوف مصالحه. لا مش حاجه اسمها الكلام ده. تعين عليك بماذا؟ بما وفر الله لك من ملكات الموت. عارف عامل زي ايه؟ زي مثلا واحد واقف على شط البحر وتلاقي واحد بيغرق وهو بيعرف يعوم ولم ينقذه بعد. هل ياثم ولا لا ياثم؟ ياثم. طيب الصوره واضحه؟ ان هو طالما ان هو بيعرف يعوم مش هيغرق مثله يجب عليه ان هو ايه ينزل يجيب. طيب واحد واقف على الشط وجنبه واحد واللي عنده الحماس ما بيعرفش يعوم واللي بيعرف يعوم جبان والراجل بيغرق في البحر واحد واحد لا لا يزوق قال لك يزوق لازم يزوق يجب عين وجوب عيني ولو ما زقوش الاثنين ياثم ما هو صاحبك يعني جبان بس بيعرف يعوم بس هو بس بيعرف يتعامل حقق فيه ان هو يعوم يعني نوع من انواع التحفيز مثلا هو اي شيء يعني مش لازم يعني يامره كان مثلا يعني يشير عليه وان كذا وما تخافش وربنا ينجيك ان شاء الله وهذا ان شاء الله اي شيء بس اهم حاجه في الاخر انه يوصله لماذا؟ يوصله ينجي فان ترك اثم جميل الاثنين يأسن. طيب انا النهارده تفرغت العلم ومش عارف ايه اخواني معهم اموال يجب عليهم ان يساعدوني حتى اقف واسد الثغره وهذا الثغر ضيعه المسلمون في ايامنا. طب النهارده بس انتوا شايفين النهارده يعني لا حد بيدرس ولا حد بيذاكر وبتاع وكلام زي كده. قعدت تذاكر انت وتدرس وبتاع هتجيب فلوس من ايه؟ كان زمان في الزمن الماضي الدولة تتولى هذا الولاء بالصفة منك فرض فرض من الدولة ليك انت عشان انت راجل عالم شغال في العلم. هو النهارده انت ارهاب ادفع الجزية. سواء عجيب يعني. فكيف الان نعمل ايه بقى؟ هذا شيء. فالشاهد من هذا ان يبقى الواجب العين بينظر فيه الى ذات من؟ فاعل. والواجب الكفائي ينظر فيه الى ذات الفعل. وهذا لا يمنع كون الواجب العيني ينظر فيه الى الفعل ايضا. ان بينهما تلازم برضه. هو مش هو يعني هو ربنا عز وجل لما ينظر للفاعل في الواجب العيني معنى هذا انه مش هيبص للصلاه نفسها بقى؟ لا، ما هو من لازم النظر لمن؟ الفاعل. من لازم النظر للفاعل انه يبص للفاعل. فهو مطالب في الواجب العيني بالاثنين برضه، بس الاخص الفاعل، والكفائي برضه الاثنين بس الاخص الفاعل. واضح هذا؟ يتعين الواجب الكفائي على الشخص إذا وجدت وتوفرت فيه شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. يعني يتعين الواجب الكفائي إذا وجدت أسبابه وتوفرت شروطه وانتفت موانعه، فأجب عليه هذا. لذلك قال هنا بعض الأمثلة مثل الجهاد في سبيل الله. طبعا الجهاد في سبيل الله المعني بهنا جهاد طلب وليس الدفع. جهاد الدفع ايه وجهاد الطلب ايه؟ الطلب اللي احنا رايحين نغزو في سبيل الله، بنفتح بقى امريكا واوروبا وبتاع ومستهذا. انما الدفع ان امريكا واوروبا دهمتنا احنا، يجب على كل احد يقاتل حتى النساء يدفعن عن انفسهن، ما يتسبش حد يدهم، لان انت مأمور بهذا هو الدفع. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكل ده فيما هو فرض كفاية، فيما هو فرض كفاية. وتحصيل الأسباب لحفظ الضرورات الخمس وهي الدين والنفس، سأتي إن شاء الله بالتفصيل، وكالتفرغ للعلوم المتخصصة في الشريعة والحياة ودرجة الحكم والسياسة إلى آخر هذا، هذا كله كفاية. الله أعلم. قال: واجتماع الناس على التفريط بهذا الواجب اجتماع على الإثم. نعم، يأثم وأجم. تخيلوا بالله عليكم لو أن مثلا في جنازة هنا ولم يشهدها واحد، يأثم أهل البلد أجمعين. هذا في علوم الشرع؟ لا، علوم الشرع علوم الدنيا أيضا. امرأة تريد أن تضع، وما في مثلا دكتورة الولادة في البلد، يأثم جميع من في البلد. إيه؟ والأطباء كذلك. الأطباء بقى خاص والناس كلها بقى عام. نعم، ليه؟ لأن هم كان يجب على أحد منهم أن يشد الثغرة هذه. ما يسيبش المسألة كده. ما هو يأثم من؟ احنا بنتكلم النهارده في شريحة، مش كل الناس يعني. كان في الشريحة بتاع الأطباء اللي هم عليهم القيام بهذا. لا مش كله يعني. لا، لو ما يتوفر طبيب أصلاً يبقى الاسم على كل. ما هو لا، الاسم على الشريحة لو وعلى مش موجودة أصلاً. لحظة، ما هو الاسم على الشريحة أصلاً. لو كانت موجودة. ماشي؟ وإذا لم تكن موجودة فالاسم على الناس أجمع لأنهم لم يقيموا الشريحة. تمام. في الأصل يعني. فهي مسألة متلازمة لبعضهم البعض. الله أعلم. الله أعلم. نقف عند هذا الحد بناخد فروض إن شاء الله. مش هنا التجويد يا شيخ. التجويد. بسم الله. اللي هو الأحكام ذات نفسها القراءة دعية. القراءة الصحيحة. أما التعلق أحكام تجويد نظري. والله هي المسألة مسألة التجويد بالذات يعني. في خلاف بين أهل العلم في هذا. فمسألة إن هو إن الرجل يقرأ قراءة ليس فيها لحن جلي، فهذا ما يكفيه يعني. يقرأ قراءة لو سمعته ظننت أنه يقرأ قرآن، فهذا هو المتعين على المسلم يعني. سيد بقى التجويد بقى التحسين، وحتى هو التجويد من اسمه من تحسين العرض، وكيت ومش عارف إيه، وضبط الغنة على كذا وضبط الغنة على كذا إلى آخر هذه الأمور يعني. فهذه الأمور يعني بنقول يعني في في فيما تبدى لي أنا من قواعد أصولية هذا على استحباب، إنما يتعين هذا كواجب كفائي على واحد في ناحية يسد على من في الناحية الباقي، يعني يعلم الباقي وبتاع بحيث إنه يحكم هذا يعلم الناس، إنما هو يجب على كل مكلف إن هو مثلا يتعلم من الجندب المختار كذا المختار كذا. الغنن والادغامات وكل ده كل ده يعني اذا اخطا فيها هذا لحن جاني مش خافي. تمام يعني اللحن الخافي دي في بعض الدقائق مثلا في القراءه وحاجات معينه، لكن الغنن غيره وغيره ده من اللحن الجاني في القراءه. من قال بها؟ علامات التجويد اهل العلم في هذا المجال. لا ولد شيء مرفوع يا اخوان، التجويد ما لا ولد شيء مرفوع. النبي عليه الصلاه والسلام ما لي علاقه بعلامات التجويد. انا بتكلم النهارده في مساله ماذا؟ ان الدرس انتهى خلاص يا سامي. بتكلم في بدايه النهارده ان انت بتقرا كلام عربي. حاكم القضيه الان من حيث الاصول اصوليا قواعد شريعه. انما لو انا مثلا اقول بكلام فلان وانا اقول لك كلام فلان ومن لم يتعلم كذا فهو آسم وكذا، فده انا احكي لك كلام غيري. انما عاوز اقول لك كلام يعني مبني على قواعد. فالنهارده مثلا هو رجل عربي وبيقرا القران هذا قراءه صحيحه. قراءه صحيحه وبيغن وكذا. بس واحد بيقول لك لا ده انت كده زودت ربع حركه. واحد يقول لك لا انت نقصت ربع حركه. ده الخفي. تمام؟ فمثل هذا ليس بواجب، من قال بانه واجب؟ زودت ونقصت ده الخفي، لكن يعني مثلا تغن اصلا ده اذا اخطات فيها ده نحن شد. ولكن هو من لازم الكلام العربي ان يغن الكلام لانه كان ليس كغيره. تمام. تعلم التجويد اللي هو يعني اللي هو العملي انا سامعها اللي هو واجب، لكن تعلمه اللي هو مثلا كقراءه وبحث وحاجات زي كده اللي هو فرض كفايه. يكفي بس. ما هو كلاهما متلازم لبعضهم. كلاهما متلازم لبعضهم. واذا كان كذلك قراءه صحيحا. المهم يعني يعني في اسلوبنا عاوز اقول الواجب على المسلم ان يقرا كتاب الله. يقرأ كتاب الله كما نزل قراءة صحيحة كما كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن صح له هذا فخلص ليس عليه واجب بعد هذا. لا مثلا هذا له مذهب، هذا بيقلل كنا شوية زودها شوية، هذا بيجعلها ستة بيجعلها أربعة مش عارف. يبقى يتعين عليه أن يقرأ تجاوز القرآن يعني مشافهة. لا يقرأ القرآن ليس كلام الناس، القرآن كلام الله. يقرأ كلام الله كما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قرأه على هذه الهيئة فلا تستطيع أن توجب عليه شيئا بعد. ليه؟ لان النهارده مثلا انا راجل بقرا النهارده وقراءتي ما فيش فيها ما بتعجبكش غير بتسمعها مثلا وليكن. مثلا يلزم ان اكون اثم في قراءتي ولا تشعر انت على هذا. وكم من الفحول الكبار لو سمعت قراءتهم لا تعجب بها. ويعني لا اريد ان اسمي من حيث الصوت ولا من حيث الاحكام؟ من حيث مثلا تمام الاحكام على الوجه يعني اللي هي الاخوه مثل هذا يعني. فده شيء يعني مستحب اليه مندوب اليه في الشريعه. انما مش ايه؟ مش واجب. تمام. يا اسلمت والا تاثمت في امن الناس الله اعلم. بالنسبه لسه كفاره اليمين